الأخت الكريمة التي سألت، وكان الصوت مش واضح لأن دايما بننصح نخلي دايما لما نتكلم في التليفون يبقى بعيد شوية عن البق عشان هنا بتدخل الأصوات فما بسمعش كويس. فهي بتسأل عن معرفش فضل التلاوة، فبقول لها تلاوة القرآن النبي الحبيب قال لنا بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف، متعة ونعمة. صلى الله أن يجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة.